يقول السؤال: لماذا يضحي الإنسان؟ يضحي اتباعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه ضحى، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يضحي شكرا الله على نعمة الحياة أنه أحياك حتى هذه السنة. يضحي اقتداء وهو يتذكر تضحية الخليل إبراهيم لما أمره الله بذبح ولده وفداه بكبش عظيم. يضحي حتى يتصدق على الفقراء من الأضحية. يضحي حتى يحسن إلى جيرانه وما وإخوانه في الله من الأضحية. يضحي حتى يصل رحمه من الأضحية. يضحي لما في الأضحية من البركة، من البركة، ولذلك قال: ليأكل كل رجل من أضحيته. يضحي حتى يوسع على أهل بيته باللحم. يضحي توحيدا لله بذبحها على اسم الله، باسم الله والله أكبر، هذا توحيد الذبح، توحيد، هذا في أجر عظيم. يضحي لأن الله قال: فصلي لربك وانحر. يضحي لن ينال الله لحومه ولا دماءه ولكن ينال التقوى منكم. يضحي، ومن يعظم حرمات الله ومن يعظم شعائر الله، لأنها من شعائر الله،